الحمد لله، الحمد لله الذي سبقت رحمته غضبه ووسعت مغفرته خلقه، وهو الرحيم الغفور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم غيب السماوات والأرض، إنه عليم بذات الصدور. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرًا وعلانية يرجون تجارةً لن تبور، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إنه غفور شكور. وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم النشور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واستغفروه ثم توبوا إليه لعلكم ترحمون. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. معشر المسلمين، إن الله سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم، كتب على نفسه الرحمة، يقول سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء. ولكن رحمة الله تعالى لا تكون إلا لمن شاء سبحانه وأتى بأسبابها. وفي مقامنا هذا سنذكر شيئا من أسباب تلك الرحمة الواسعة التي من شملته وأدخل فيها فقد سلم ونجا وسعد وكان من المفلحين. فهنيئًا لعبدٍ فُتِحَت له رحمةُ الله. ما يفتح الله للناس من رحمةٍ فلا مُمسِك لها، وما يُمسِك فلا مُرسِل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. أيها المسلمون، استفتِحوا رحمةَ الله تعالى بطاعته سبحانه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإحسان إلى عباد الله، وبالتقوى والإيمان بالله ورسوله، والاستغفار، والاسترجاع والرحمة بالناس، والإصلاح بينهم، والصلاة بالليل. فعرِّضوا أنفسكم أيها المسلمون لرحمة الله، عسى ربكم أن يرحمكم. عباد الله، من أسباب رحمة الله طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي مع الخضوع التام والاستسلام الكامل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت، ويسلِّموا تسليمًا. ومن يُطيع الرسول فقد أطاع الله، من يُطيع الرسول فقد أطاع الله. واحذروا معشر المسلمين معصيته سبحانه ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن عصى ولم يُطع فإنه لا يستحق الرحمة، وإنما هو متعرِّض للعذاب ومُستحِقٌ للوعيد. يقول سبحانه: فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذةً رابية. وقال: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ويقول عز وجل: فإن عصوك فقل إني بريءٌ مما تعملون. ويقول: ومن يعصِ الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداً. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك خير وأحسن تأويلا. أيها المسلم، من أسباب رحمة الله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يقول سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، ويقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. إن الذي لا يصلي أو يؤخر الصلاة عن وقتها بلا عذر، أو لا يخرج الزكاة من ماله، إنه عرض نفسه للعقوبة في الدنيا والآخرة. يقول الله في شأن أصحاب الوجوه الباسرة: فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. ويقول سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويقول في شأن الذين لا يؤتون الزكاة: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. أيها المسلمون، من أسباب رحمة الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إلى أن قال: أولئك سيرحمهم الله. كما أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، سبب للبعد عن رحمة الله، وسبب للوعيد الشديد. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. أيها المسلمون، من أسباب رحمة الله الإحسان إلى عباد الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ويقول عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أيها المسلمون، أيها المسلم، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، فأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. أحسنوا إلى والديكم وإلى أقربائكم وإلى اليتامى والمساكين وإلى جيرانكم، أحسنوا في أقوالكم وادفعوا بالتي هي أحسن، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. احذروا عباد الله الإساءة التي هي ضد الإحسان، فإن الإساءة سبب للعقوبة، فأصابهم سيئات ما عملوا. ويقول سبحانه: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. يقول سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور التواب الرحيم. الحمد لله، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إنه بعباده خبير بصير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، ويجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. من أسباب رحمة الله تعالى تقوى الله سبحانه والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم ومتابعته الذي أرسل رحمة للعالمين. واتقوا الله لعلكم ترحمون، ويقول سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن؟ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. أيها المسلمون، إن الفسق ومجانبة التقوى سبب لعذاب الله تعالى. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ويقول سبحانه: واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. أيها المسلمون، من أسباب رحمة الله الإيمان بالله وآياته والاعتصام به سبحانه، خصوصاً في مواطن الفتن وأزمنة الفتن. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. كما أن عدم الإيمان سبب للعقوبة والعذاب، كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ويقول سبحانه: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. من أسباب رحمة الله تعالى الاستغفار، الاستغفار والتوبة. قال سبحانه: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. ويقول الرحيم: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ولا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. لنحذر أيها المسلمون من الغفلة والتمادي في ظلم النفس وتسويف التوبة، فإن ذلك سبب للهلاك والعقوبات. قال سبحانه: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. أيها المسلمون، من أسباب رحمة ربكم الاسترجاع عند المصائب. قال سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. من أسباب رحمة الله أيها الرحماء الرحمة بعباد الله وخاصة الضعفاء. قال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. وقال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. وقال أيضا: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فارحموا أيها المسلمون فقراءكم وضعفاءكم، ألا وإن من الرحمة في هذا الباب الرحمة بالعمال وغيرهم. فاتقوا الله أيها الكفلاء ويا أصحاب الأعمال، اتقوا الله، اتقوا الله أيها الأجراء، اتقوا الله في العمال والموظفين الذين هم تحت أيديكم، فلا تكلفوهم من الأعمال ما لا يطيقون، ولا تبخسوهم أشياءهم، ولا تؤخروا عنهم استحقاقاتهم، وساعدوهم وأعينوهم، واحذروا الإساءة والظلم والبغي والاستعلاء، فإن فعلتم فويل لكم من سوء المنقلب، واعلموا أنهم بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فاشكروا الله على فضله ونعمته، ولا تعرضوا نعمة الله عليكم للزوال. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. واعلموا أن الرحمة بالضعيف سبب للمغفرة والرحمة من الله تعالى، فارحموا من تحت أيديكم يغفر لكم ويرحمكم، إنه هو الغفور الرحيم. واعلموا أن من أسباب الرحمة الإصلاح بين الناس في المنازعات والخصومات، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. عباد الله، وأخيرا من أسباب رحمة الله قيام الليل. يقول تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فاتقوا الله وخذوا بأسباب الرحمة، عسى ربنا أن يرحمنا، إنه أرحم الراحمين. اللهم يا رحمن يا رحيم، افتح لنا من رحمتك ما تغنينا بها عن رحمة من سواك. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الراحمين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على الرحيم يا رحيم. اللهم صلِّ عليه صلاةً دائمة ما دام الليل والنهار، وصلِّ عليه وعلى آله وأصحابه من المهاجرين والأنصار. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فأحينا عزةً على سنته، وتوفَّنا على ملته يا رب العالمين، واحشرنا في زمرته، واسقنا من حوضه، واجمعنا به في دار كرامتك يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم، يا من بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير، يا رحيم يا رحمن، ارحم إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم ارحم إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم ارحم ضعفهم ومسكنتهم وهوانهم على الناس يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا من وسعت رحمته كل شيء، ارحم إخواننا المستضعفين في كل مكان، كلهم يا حي يا قيوم، في الشام، في فلسطين وفي سوريا، وكلهم في اليمن يا حي يا قيوم، وكلهم في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم كن للمجاهدين الصادقين، اللهم كن للمجاهدين الصادقين، اللهم كن للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم كن للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم قوِّ عزائمهم وقوِّ جانبهم، اللهم انصرهم على المنافقين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم، هؤلاء أولياؤك الآمرون بالمعروف، اللهم تولى أمرهم، اللهم تولى أمرهم وكن لهم عونا ونصيرا. اللهم عليك بالمنافقين الذين يحبون أن يميل المسلمون ميلا عظيما، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.